باب. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جيء لأبي يوم أحد قد مثل به حتى وضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سجي ثوبا فذهبت أريد أن أكشف عنه فنهاني قومي ثم ذهبت أكشف عنه فنهاني قومي فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع فسمع صوت صائحة فقال من هذه؟ فقال ابنة عمرو أو أخت عمرو. قال فلم تبكي أو لا تبكي؟ فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعت. الله أكبر. هذا في إثبات كرمات الأولياء. ومثل هذا لا يبكى عليه بل يفرح له بما صار إليه. صلى الله سبحانه وتعالى أن يحسن خاتمتنا وخاتمته. نعم. باب ليس منا من شق الجيوب. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان قال حدثنا زبيد اليامي عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. أبو نعيم الفضل كيف سفيان هو الثوري وزبيد اليامي. وزبيد اليامي ابن الحارث بن عبد الكريم كان له ابنان عبد الله وعبد الرحمن وكان جزء الليل ثلاثة أجزاء جزء له وجزء لعبد الرحمن وجزء لعبد الله وكان يقول لأحدهما قم فإن تكاسل صلى جزءه ثم يقول الآخر قم فإن تكاسل صلى جزءه فيصلي الليل كله في بعض الأيام. هكذا ينبغي أن تكون بيوتنا عامر الذكر ليل ونهار في قراءة القرآن وتلاوة في الملائكة حضور الملائكة نفور الشياطين. لذلك البيوت كانت فيها راحة فيها سكينة فيها رحمة فيها بركة فيها يعني إذا سورة البقرة فقط يعني كان فيها من بركة ما تجد هذا ممسوس وهذا مسحور وهذا مجنون وهذا مهبول. ليش؟ قلة الذكر. لكن الذكر سبحان الله حتى بين الزوجين ما في مشاكل. هذا مطلق هذا بعض البيوت بعض البلاد نسبة طلاق 70% يعني كل 100 طلق 70 ويبقى 30 هذا 30 يعني ها على وشك. فهذا يا أخوان الذكر هذا والعبادة وتلاوة القرآن ونور القرآن والانتفاع شيء عظيم جدا. يجب أن يكون لنا اعتناء بالقرآن أكثر من هذا. عن إبراهيم النخعي عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. في تحريم لطم الخدود وشق الجيوب في وجوب التسليم لأقدار الله دون ما تسخط. وفي أنه عند الترهيب تذكر الألفاظ الشديدة الزاجرة وتطلق دون تقييد. وفيه تحريم التحاكم إلى القوانين البشرية لأن هذا من دعوة الجاهلية. في رد على المرجئة في تحريم التشبه بأهل الكفر والجهالة والجاهلية. طبعا ينبغي أن يأخذ الحكم من أحاديث كثيرة من النصوص كلها في الباب. أما واحد يقول ليس منا إذا من فعل كذا هو كافر لا ينبغي أن تأخذ من النصوص كلها. نعم. باب رسائل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خوله. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حدة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت إني قد بلغ بي من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا، فقلت بالشطر؟ فقال لا، ثم قال الثلث والثلث كبير أو كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عارة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة، ثم لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. حديث تقدم معنا وفيه فائدة مهمة ورد واضح على الرافضة ونحوهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمهاجرين بأن لا يردهم الله على أعقابهم، فقول الرسول صلى الله عليه وسلم بعدا بعدا أو سحقا سحقا لمن بدل بعدي ولا يزالون مرتدين ويرجعون القهقرة وبعض هذه الألفاظ التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث في الحوض، يبين أن هؤلاء أصحابي وهؤلاء ولا يزالون مرتدين أخذوا منها أن الصحابة ارتدوا. هنا لما قال اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم دل على أن المهاجرين ثبتهم الله سبحانه وتعالى، فتم المقصود أن أبا بكر وعمر لم يرتدوا. هذا مهم جدا هذا الحديث في بيان وشرح ذاك الحديث، لذلك السنة تشرح بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا. نعم في هذا نتكلم، لأن هؤلاء يقولون أبو بكر وعمر إذا نحن خلينا نتفق معهم على المهاجرين ونختلف في الأنصار بعدين نجيب لهم أحاديث أخرى في الأنصار إذا خرج، لأن كلهم كفار عندهم ولا لا؟ نعم، إلا نفر يسير ستة أو كذا. ليس من لم يقل منهم، قال فيهم يعني إيش؟ يعني بينهم نعم منهم يعني الذين ارتدوا ودخلوا في دين الله أفواجا، كثير خرجوا من دين الله أفواجا، هؤلاء ليسوا هم المقصودون ب يعني بالفضائل المذكورة في الصحابة وكذا، إنما المقصود به. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد إيش؟ هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ وقال قال هل أنتم تاركوا لي صاحبي في حديث أبي بكر مع عمر، لكن في حديث خالد قال لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ من أحدهم ولا صفة. هذا يقول خالد لأنه من صفة الفتح، لأنه أسلم بعد الفتح وهؤلاء أسلموا قبل، فاعتبر الدفاع عنهم والأجر الذي لهم أضعاف أضعاف من يأتي بعد الفتح، فلذلك أوصى خالدا بإيش؟ بأن يعرف لهؤلاء قدرهم، وهو خالد فكيف من بعدهم؟ فهمت؟ فالمقصود أن ما ورد عن في الأحاديث أصحابي وكذا ولا يزالون يعني يرجعون على أعقابهم القهقرة، هؤلاء الذين فقط منهم الذين دخلوا بذيل الأفواج في الوفود التي كانت تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته ويدخلون في الإسلام، اللي رأى رؤيا واللي سلم عليه واللي حتى يمكن يعني فقط يعني ثبتت له الرؤيا، فمثل هذا لا يكون، أو كان منافقا وعمل معاملة المنافقين معاملة المسلمين فهو عمله معاملة أصحابه، هؤلاء ليسوا المقصود. نعم. نعم من المهاجرين، لكن رث له أن مات بمكة، لأن المهاجر إذا يعني ما ينبغي أن يخرج ولا أن يرجع إلى البلد التي هاجر منها، فيبقى في مهجره الذي هاجر إليه، لكنه لما نزل مكة للحج توفي بالحج، فتوجع له النبي صلى الله عليه وسلم يعني كأن أجره صار أقل. لماذا؟ حتى يكون يعني يخلص ويتمحض له الأجر تام، لذلك له 3 أيام فقط المهاجر إذا رجع إلى بلده لسبب الذي هاجر منها، له 3 أيام فقط ويخرج مباشرة، وهو مات في أثناء الحج. يمحض العمل، العمل يكون خلاص طلع لله، لا مثل الذي يرجع في هبته يرجع في صدقته، هو اشتراها بمال ويعني هو أعطاها صدقة وجدها ضايعة يريد أن يصلحها يتصدق يأخذها يشتريها ويضعها في سبيل الله، يضعها في شيء آخر يتصدق به أيضا، يقول لا لا ترجع فيها. لأن البلد عادت يعني فتحت لا يرجع، خلاص خرج لله، يبقى هذا وقع أجره على الله سبحانه وتعالى ويكون عمله خالص تام، لا تبقى فيه شائبة لغير الله سبحانه يعني للنفس أو لكذا. نعم طبعا من يهاجر ليس يستحب، يحرم عليه، هذا كفر. نعم هذا كفر، اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم ردة أن يرجع إلى البلد الذي هاجر منها بعدما هاجر إلى دولة الإسلام. أتكلم أنه يعني بعض الصحابة لو فتحت بلدان بلد الإسلام يستحب له أن لا يرجع ولا يحرم عليه لا يرجع؟ يحرم عليه الرجوع إذا هاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، يحرم عليه الرجوع إلى بلده. نعم حتى لو فتح. هذا مو الصحابة الجميع. أي نعم إلى يوم القيامة. قل هذا الحكم من بلد يعني هاجر من بلاد كفر إلى بلاد الإسلام. نعم. لو هاجر من بلاد يعني إسلام لكن فيها بدع و. لا لا هذا ما يدخل. أقل منها ما يدخل في هذا الحكم، حتى لو نوى بذلك. نعم يعني هجرة مثل هجرة الصحابة إلى الحبشة، بلد من بلدة فيها حرب عليهم إلى بلدة فيها كفر، حتى الحبشة أخف، فيهاجر إليها هذا يتركوها ويخرج منها. نعم ما في بأس، لكن الهجرة من مكة إلى المدينة هذا الكلام، لأنه خلاص عمل هذا لله فلا يرجع إلى شيء تركه لله لا يرجع فيه. هذا كان حكم خاص في حال البلد التي يعني هاجر منها فيها في واحد الآن في أمريكا يعني لا لا ليس أمريكا لا لا في أمريكا في أمريكا خلينا مثال يعني أنا أتكلم أنا كبلد كان بالأصل إسلامي ثم الآن هو بلد كفر، فلو الآن من الناس في الأندلس هاجر ثم بني حتى أندلس لا يرجع هو الآن الأندلس كانت إسلامية ولو كان الآن هي بلد كفر، أمريكا إسبانيا أستراليا كله سواء، إذا هاجر يجب عليه الهجرة أولا، وإذا هاجر لا يجوز له أن يرجع نعم إلى بلد الإسلام. نعم الله أعلم، الله أعلم، هذا تحتاج إلى فتوى خاصة. لا هجرة بعد الفتح، يعني لا هجرة من مكة بعد أن فتحت، ليش تهاجر منها وهي فتحت لصارت بلاد الإسلام، وستبقى بلاد الإسلام إلى يوم القيامة. هذا في من لم يهاجر على المقصد. نعم، من لم يهاجر قبلها، قبل الفتح. لا هجرة منها بعدما فتحت مثلها القصر. نعم. هو الإشكال ليس في ذهاب الحج، هو رايح للمصلحة الشرعية سواء لفتح ولا للمكة ولا لعمرة لحج، المقصد شرعي، لكن الكلام أنه توفي هناك ولم يخرج قبلها. نعم.